إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. هذا هو اللقاء 39 من مشروع ألف كتاب قبل الممات، واليوم الكتاب هو الإعجاز البلاغي، دراسة تحليلية لتراث أهل العلم لشيخ البلاغة كما يقولون، وهو يستحق هذا اللقب وأكثر، الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى حفظه الله، لأنه ما زال حيا يعيش ويعلم ويثقف. هذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة كتاب يستحق هذه العبارة بكل جدارة، هو كتاب كتب بعقل وبعلم وبحب، وصيغ بأدب وشعر، وإذا كان كتاب على هذا النحو فمن الصعب الخوض فيه، من الصعب الخوض فيه، لأنه كتاب يبحث في مناهج الأقدمين، ويبحث في سرائر نفوسهم من خلال فلتات ألسنتهم التي قدروا عليها، وبالتالي هو يتكلم بحب وشغف، ويلتقط الدرر، ويحاول فقط أن يقذف بها مع تألقها ونورها وعطائها إلى القارئ، من أجل أن يرفع همته وشغفه وإرادته لمعرفة كتب الأقدمين. والحق أيها الإخوة الأحبة أن أهل الأدب في هذا التاريخ المعاصر، هكذا كنت أقول، والحق أن هذه قضية ليس لها تعلق فقط في الوقت المعاصر، وإنما لها تعلق بكل الأوقات، أن أهل الأدب على الخصوص كانوا أكثر استشرافا ورصدا لمعركة الزنادقة ضد أمتنا. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، ولكن ينبغي أن أذكرها وأن نهتم لها. إن أهل الأدب واللغة، الأدب بالمفهوم الاصطلاحي والثقافة، هؤلاء هم أكثر الناس رصدا لظاهرة الزندقة عندما تأتي. وأنا قلت اليوم وأزدتها اليوم وقديما قلت عن هؤلاء الأئمة من أئمة الأدب والثقافة، ولم أكن أقول قديما، ذلك لأن الفصل بين العالم قديما في توجهاته صعب، وإن كنا نعيشه فصاما غير سديد في زماننا هذا. ماذا أقصد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أقصد؟ أقصد أننا نستطيع اليوم أن نقول هذا أديب، وأن نقول هذا فقيه، وأن نقول هذا أصولي، وأن نقول هذا فقيه، إلى غير ذلك من المصطلحات التي جزأت العلم وجعلت للناس فيه مراتب وأنواع، ولكن هذا غير موجود عند القدماء. وأنا إن شاء الله سأتي إلى كتاب الدكتور طه عبد الرحمن في رده على الجابري، محمد عبد الجابري، عندما زعم وجود مدارس متعددة في داخل الثقافة الإسلامية العامة، وسأتي إليها. هذه ليس هذا اليوم، عندما أتي في الرد على كتابين، وربما نشرع في هذا المشروع لأن هناك أهمية أن نقرأ الكتاب ونقيضه كشعر النقائض، أن نقرأ الكتاب ونقيضه. هناك كتب لا تستقيم إلا بقراءة نقيضها، وهناك كتب من النواقض لا تستقيم إلا بقراءة أصلها كنقائض الشعراء. وهذا أنا أنبه عليه تنبيها، لكن هنا أقف وأقول عندما نرى في هذا الكتاب، في كتاب الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، عندما يأتي إلى إمام لا نعرفه إلا نحن، المدرسة الدينية، الجزء الديني لنقل، عندما لا نعرف هذه الشخصية إلا من خلال أن كونه متكلما وارثا لعلم الأشعري رحمه الله، لعلم أبي الحسن الأشعري، وهو من تلاميذ تلاميذ أبي الحسن الأشعري، وهو الباقلاني. عندما لا يذكر الباقلاني عندنا في المدرسة الدينية إلا من خلال كونه متكلما فقط، وربما إذا ولجنا إليه من هذا الباب ولسنا فاعلين، انتبهوا، نحن نرصد ظواهر مرضية في مجتمعاتنا، علينا ننتبه لها. لا ندخل إلى الباقلاني من خلال كتبه ولا من خلال شخصيته المتكاملة ولا من خلال بيئته وظرفه، ولكن ندخل إليه من خلال كلام ابن تيمية فيه. ليس العيب في ابن تيمية نعوذ بالله، ولكن العيب فينا عندما نلج إلى رجل من علمائنا من خلال وضعه ضمن سياق ما يصيب فيه ويخطئ. يعني نحن ما الذي نعرفه عن ابن الباقلاني؟ الباقلاني أو ابن الباقلاني، هو في كتبه يسمي نفسه ابن الباقلاني كالذهبي وابن الذهبي وكذا، والجويني وابن الجويني، هذه ظاهرة موجودة في كتب الأنساب والرجال. فنحن لا نعرف الباقلاني إلا لما نذهب إلى دار تعارض العقل والنقل، ولا نذهب إليه إلا من خلال كلام ابن تيمية في موضوع الكلام عن القرآن والكلام عن القدر والكلام عن الأسماء والصفات، وهذا ظلم. ومن هنا فإن شخصيته تتهاوى، وكأننا أمام شخصية لم يكن لها إلا كونها في التاريخ على ضفة الحياء التي هي أقرب إلى الخطأ في ظننا، وهذا إجرام في حق هذه الشخصية وفي حق قراءتنا لتراث أمتنا وفي حق التاريخ أمتنا والحقب التاريخ التي مررنا عليها. وعندما كذلك ابن فورك، عندما نقرأ ابن فورك ونقرأ الجويني ونقرأ وهكذا، نقرأ أبا الحسن الأشعري، عندما نقرأه من خلال هذه القراءة المبتسرة، فإنك تجد أمراضا تنشأ في نفوسنا حولها. ومن هنا دائما أنا أذكر إخواني بإمام عظيم سلفي محدث، وهو الدارقطني، عندما قابل أبا بكر الباقلاني عندما قابله في السوق ومعه تلميذه له محدث يسمع منه الأحاديث، وأظنه البرقاني أو البرقاني، فقام وقبل يد الباقلاني، هذا المحدث العظيم يقبل يد متكلم، فعجب منه يعني كيف وهو المختلف معه في المدرسة، فقال هذا إمام، هذا عن اللي لما ذهب قال هذا إمام نصر الله به السنة وقمع به البدعة، وليس في الأرض أحد يرد على الزنادقة مثله، فقبل يده مع أنه يخالفه في المسائل التي لا تعلق في علم الكلام بين المدرستين. هنا نجد في هذا الكتاب نموذجا غريبا لشيء لا نعرفه عن مثل هذا الرجل، ولا تهتم به المدرسة الدينية، وهو أن نقرأ الباقلاني من خلاف كلامه في إعجاز القرآن. أن يكون للباقلاني كتاب في إعجاز القرآن يقف فيه على شعر الأوائل، يأتي إلى قصيدة أو قصيدتين لامرئ القيس، وينقدهما نقدا أدبيا من أجل أن يكشف على جوانب خفية في إعجاز القرآن، ويتكلم عن إعجاز القرآن بلغة لا تجدها في غيره، ويؤسس لعلوم يستقي منها المتأخرون بعده، وهو يقف على كلام الأقدمين كأنه الجبل الشامخ. أي رجل هذا؟ لو نحن نقرأ له كما قلت في علم الكلام، أما أن نقرأ له في البلاغة وفي الذوق الأدبي وفي النقد الأدبي وفي كلام الشعر، فهذا شيء من عجيب. يعني هناك كتاب اسمه موائد الحيس في فرائد امرئ القيس أو فوائد امرئ القيس، تعرفون لمن هذا؟ يشرح ويحاول ولم يبلغ، لأنه الوقت أدركه، وهو في شرح شعر امرئ القيس، يشرح ديوان امرئ القيس ولا يشرح إلا منه قصائد معدودة، يشرح منه قصائد معدودة، وهو نجم الدين الطوفي الذي تكلمنا عنه في باب المصلحة. هذا كتاب مجتمع مشهور، وهو مقتنيات المكتبة، يعني موجود عندي، موائد الحيس في فوائد امرئ القيس. أن تجد هذا الأصولي يتكلم عن البلاغة بهذا النوع، ولذلك صح من قال إن علماء الأصول قالوا كلاما في البلاغة استفاد منه أهل البلاغة أنفسهم، وهذا بين. السبكي في أثره على علم البلاغة معروف، لا تكلم عن الابن الذي له اشتهار في علم البلاغة، تكلم عن الابن الذي هو إمام أصولي، ولو قرأناه هذا السبكي، تاج الدين السبكي، لو قرأناه من خلال خصومة ابن تيمية كما نقرأ وكما يقرأه وكما قرأناه في وقت من الأوقات، لعددنا أن هذا ابن السبكي، هو السبكي أو ابن السبكي على القاعدة التي تقدمت، لما عددناه شيئا ورميناه. وربما لو سمع الطالب العلم المبتدئ أحدا يتحدث عن ابن السبكي أو يتحدث عن هؤلاء بهذا الاحترام فإنه سيظلم. وأنا سمعت محاضرة يعني مسجلة للدكتور محمد حمد موسى وهو يشرح دلائل الإعجاز لجار الله محمود، لمحمود جار الله الزمخشري، يشرح دلائل للجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، دلائل إعجاز الجرجاني، وكأنه وصله وهو التلاميذ أمامه لا يعدوا، أنا عددتهم يعني، كانت الكاميرا تأتي عليهم فلا يزيدون عن الخمسة فقط من يجلس لهذا الجبل العظيم، فقط هذا العدد. المهم، فوصله كأنه الناس يعيبون عليه كيف يشرح كتابا لأشعري، لأن عبد القاهر الجرجاني أشعري، وكيف ويقول أنتم مجانين يعني، ومسكين مصدوم، هو يتحدث عن أفق التاريخ الإسلامي ويتحدث عن علوم الإسلام بأفقها الأعظم، ويأتي واحد جاهل. أحدهم مرة نظرت في مكتبته فرأيت عجزا في الأصول، يعني عنده كتب أحاديث حتى فقه ما فيها، فأحببت أن يعني أن أدله على الأصول، لأن عامة الشباب والأخطاء التي تنتج في زماننا إنما مردها إلى جهلهم في علم الأصول. فقد أخذت إلى المكتبة في ثاني يوم، وفي المكتبة موجود كتاب المحصول للرازي، فقلت له المحصول للرازي هذا جيد يعني، وإن كان في الحقيقة لا يصلح للمبتدئين، لكنه يشرح لأنه جامع كما سماه ابن خلدون، جامع للمدرستين، مدرسة الرأي ومدرسة الحديث. فانتظر نظر الرازي، تذكر ضرب في مخه أن في هناك شخص اسمه الرازي رد عليه ابن تيمية في دار التعارض العقل والنقل، وكذلك في بيان تلبيس الجهمية، فقال ليس هذا الرازي الذي رد عليه ابن تيمية؟ قلت نعم. قال ما أريده. هذه مشكلة نطوي عنها كشعا كما يقولون، لا نريد أن نتكلم عنها، لكنها مأساة من مآسي زماننا هذا. القصد أننا نكتشف مثلا في هذه الشخصية العظيمة الباقلاني هذا الأفق الغريب، وهذا التذوق العظيم للغة الشعر. بل إن خلاص أريد أن أسرع قليلا وليس هذا من استعجال الشيء، أن الباقلاني طريقة، أن طريقة الباقلاني في تذوق كلام ربنا لاكتشاف أنه معجز هو أن تقرأ الشعر الأقدمين جميعا. تصور الطريقة التي يريدها من الباقلاني لنكتشف نفس الرب في كلامه، يقول عليك أن تقرأ الشعر الأقدمين كله، وبهذا تميز شعر كل شاعر عن غيره. إذا قرأته علمته كيف يتنفس، كيف يتكلم، كيف يصيغ العبارة، أي كيف همومه تنشأ، هو رجل نزق أم رجل سهل أم رجل مهموم أم رجل إلى آخره، فتكتشف شخصية كل واحد من خلال شعره. وبعد أن تنتهي من جبال الشعر هذه المتراكمة في التاريخ وتذوقها واكتشاف شخصية كل متكلم من خلال كلامه، فإذا أتيت إلى كتاب الله وجدت كلاما يعبر عن نفس أخرى لا تمت إلى البشرية بصلة. رجل انظر يعني كم، وهو يعترف الباقلاني في كتابه بأنه لما جاء لهذا السبيل وهو سبيل الإعجاز القرآني فإنه قرأ الكثير وبذل الجهد العظيم حتى وافى منزلة يظن أنه، هو يقول أظن أني قد اقتربت من المراد في موضوع الإعجاز، ثم ينتهي إلى أن هناك ثمة ذوق داخلي لا يمكن أن أعبر عنه بلفظي. هذا انظر، هذا إمام عظيم، وهو شخصية في الجانب العقائدي وشخصية متكلمة إلى آخره، ولكن عندما هذا المناظر العظيم الباقلاني لا يعرف في التاريخ الإسلامي بعد الشافعي رجل له القدرة على المناظرة كما يعرف الباقلاني، لا يعرف. مرة على الزنادقة يوما فقالوا جاء الشيطان، فقال إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فقط هذا لمحة سريعة. أعود إلى كتابي الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى. هذا الكتاب أعود فأقول كتاب كتب بعقل وكتب بعلم وكتب بحب وصيغة بأدب وشعر، ومن الصعب الخوض فيه، لكن هذا الكتاب لزام على كل طالب علم يريد أن يتذوق كتب الأقدمين ويعرف كيفية قراءتهم أن يقرأ هذا الكتاب. إذا قرأت كلام الأستاذ محمود شاكر في كتاب المتنبي تكتشف طريقة قراءة التراث والشعر العربي من غير أن يفصح عن الأساليب ومن غير أن يفصح عن الأدوات التي يستخدمها، وإنما هو بعد أن نشر كتابه بطبعة جديدة تكلم عن التذوق، وبقي الكلام عن التذوق كما قال السكاكي لما تأتى إلى علم بلاغة القرآن، قال ومنتهى هذا الأمر أن يقال له الذوق. خلاص ما هو إيش الذوق؟ يعني كيف تكتشف البلاغة القرآنية المعجزة؟ هو الذوق. كيف هذا الذوق؟ شيء داخلي لا يقال إلا بعد أن يبلغ المرء المبلغ العظيم فيه. فلكن في لما تريد أن تكتشف كلام الطرق قراءة، لأن تعرفون الأستاذ محمود شاكر انتهى عن كتابة كلمة تحقيق، تركها وقال هذه كلمة فاسدة يستخدمها فاسدون، وأئمة الفاسدين هم المستشرقين، وأنا بريء منها، فصار يكتب على الكتب التي يقوم على صناعتها تحقيقا وإخراجا قرأه محمود شاكر، قراءة محمود شاكر. فإذا هو يريد أن يقرأ الكتب، فقراءة محمود شاكر للمتنبي لا تستطيع أن تعرف الأدوات. حاول بعد ذلك أن يكتب عن الأدوات عندما رد على طه حسين في موضوع التذوق، ووضع هذا البحث في مقدمة كتاب المتنبي بالطبعة الجديدة، لكن الأمر ليس كافيا. هذا الرجل الأستاذ محمد بن موسى في هذا الكتاب انتبهوا، في كتابي الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية، يقدم لدى طالب العلم طريقة قريبة مقاربة، ليست كافية ولا تامة لأنه لم يرد هذا، في طرق قراءة كلام العلماء، أي قراءة التراث الإسلامي. هذا الكتاب هو من مطلوب لكل طالب العلم، لأنك لا تجد مثله، وأنا يعني أظن أني مطلع عما يقال في قراءة في من يكتبون عن مناهج العلماء، تعرفون اليوم كثرت في الدراسات الأكاديمية الماجستير والدكتوراه منهج الشافعي في العقيدة، منهج أبي حنيفة في العقيدة، منهج ابن عبد البر في العقيدة، ومنهج ابن العربي في كتابه الجامع لحكم القرآن في التفسير، ومنهج ابن تيمية في كذا. وإذا قرأت هذه المناهج تجد كلاما أشبه بالتراب، لا لم يزد إلا أنه نقل الكلام ولم يصح عن أي درة يعني فيها نوع معاناة وفيها نوع إبداع للقارئ الذي يبحث عن منهج. لا أعرف كتابا، وهذا صراحة لا أعرف كتابا يكشف لك عن طريقة قراءة التراث كما يكشف لك هذا الكتاب. ولذلك حق على كل طالب علم يريد أن يبحث وأن يستطلع على طرق العلماء في قراءة التراث وعن كيفية كتابة مناهج العلماء في تراثهم وكلامهم، فليأتي إلى هذا الكتاب. وهذا كتاب حق على كل طالب علم أن يقرأه وأن يتذوقه. وهو كتاب لو قرأه المرء، صدقوني لو قرأته 10 مرات فهذا غير كافي، 20 مرة غير كافي، 30، لأنك في كل مرة تجد فيه من صيد الفوائد والفرائد العظيمة من كلام العلماء المبثوثة التي تستوقفك وتسترع انتباهك. فهذا كتاب هو عنوان لموضوع مهم جدا بالنسبة لنا في هذا العصر، وهو كيفية قراءة التراث. كيفية قراءة التراث، وأنا عندما تروني أشرح مثلا الموافقات، وعندما شرحت قديما جماع العلم للإمام الشافعي، وهي كتاب من هذه الكتب التي هي كتب أئمتنا، في الحقيقة إنما أنا أمشي وراء هؤلاء، إنما استفدت هذا من خلال هذين الشخصيتين، من خلال هذين الرجلين، هاتين الشخصيتين وهذين الرجلين. أولا الشيخ محمود شاكر، الأستاذ محمود شاكر، وخاصة في كتابه المتنبي وما معه من حواشي، وكتاب ونمط صعب ونمط مخيف، وهذا الكتاب. وهذا الكتاب لما لا أعرف محمد حمد موسى ككل الرجال الذين في عصرنا لا تبرزهم دوائر الاستعمار والاستجحاش والاستحمار، لا يبرزون. عندنا نحن أسماء كثيرة ومنتشرة ومن أصحاب الثقافة والأدب والذين يقودون المسيرة لهم أسماء رنانة، ويعرفهم العامي والطفل في المدرسة يتربى على أثارهم. وكيفية اكتشاف هؤلاء الرجال تكون بالقدر الغريب. يعني أنا كيف عرفت الشيخ محمود شاكر؟ دخلت مكتبة الرجل وإذا أباطيل وأسمار في مكتبته، بدأت أقرأ فيه ما تركته حتى خرج علي الفجر يعني، ثم انتهيت. فأين هذا؟ أين كان هذا الرجل؟ وهذا الكتاب، وأنا أتجول في مكتبة قديمة، وهو الطبعة الأولى هذا الكتاب سنة 1984، كنت أتجول في المكتبة وأحدهم يسألني، وهذا قلته في فن القراءة، يسأل كيف تعرف الكتاب الجيد؟ ما في الكتاب الجيد، لا ليس عليه ضوء فوقه ويقول أنا كتاب جيد، وكل ما ترونه من الأغلفة وما يوضع هذا لا يعبر عن شيء. يعني كيف تعرف أنت الكتاب الجيد؟ ولا يهمك ما يقال في صحف السيارة وما يقال في الإعلام وما يقال في المدارس، كل هذا بيع كلام لا قيمة له. فكيف تعرف الكتاب الجيد؟ بأن تقرأ كل الكتب، أن تقرأ كل الكتب فتكتشف الكتاب الجيد والكتاب السيء. هذه الطريقة. أنت كيف؟ لابد من القراءة إذن. وفي الحقيقة هذا كتاب دخلت مكتبة لا تبيع إلى الكتب التي هي يعني التي لا تباع. تصور هذا الكتاب اشتريته سنة 95 هذا الكتاب، وهو طبعة الأولى سنة 1984. فكيف نفى؟ يعني علامة أنه ليس له هذا الاهتمام. لو كان مما تسرقه العيون وله الدعايات لما وجد، لا ذهب، صحيح؟ فهذا الكتاب هذا بابه. والرجل إذا أعيد، هذا الكتاب أهميته في أنه يعلم كل طالب علم في عصرنا كيفية قراءة التراث. وهذا ليس قارئا، كلمة التراث ليست قاصرة على الأدب. بعض الناس لا لا لا لا، أنا من كلمات يسيرة، كلمات يسيرة قال الأستاذ شاكر ويرددها هنا الدكتور الأستاذ محمد أبو موسى، كشفت لي مناهج العلماء في الحديث، كيفية قراءة مناهجهم وكيفية قراءة مناهج المحدثين وقراءة مناهج الفقهاء. التراث مادة واحدة، التراث. وهذه قضية علمية أنا ذكرتها في القراءة في الدروس الأولى عندما كنت أتكلم، وقلت يجب أن يقرأ العلم قراءة واحدة، قراءة واحدة. العلم مرتبط، إذا انفصل العلم ضاعت عليك المناهج وضاعت عليك العلوم وضاعت عليك المنافذ إليها، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تقرأ الأصول بعيدا عن العقيدة، ولا يجوز لك أن تقرأ التفسير بعيدا عن الفقه، ولا يجوز لك أن تقرأ التراث بعيدا عن التفسير. هذه علوم أنتجتها أمة واحدة، وكما رأينا العلماء شيء واحد، هذا عالم يتكلم في الأصول ويتكلم في الحديث ويتكلم في اللغة ويتكلم في الأدب ويتكلم في الفقه ويتكلم، وهو يعود إلى أصول واحدة. وتعجب أن اللي مثلا لو هناك وقت في نجم الدين الطوفي ويشرح شعرا لامرؤ القيس يستدل به على مسائل في القياس، ويقول ومثل هذا الشعر استدل به أهل الأصول في مسألة القياس كذا وكذا، يتكلم عن شعر وعن تذوق الشعر وعن بلاغته، ويكشف أن هذا الشعر استدل به الأصوليون في باب القياس أو مسالك العلة أو ما شابه ذلك. فالعلوم واحدة، وذاك كيفية قراءة الذي كتب المدرسة التي خرجت العلماء الذين يكتبون في التفسير، هي نفس المدرسة التي خرجت العلماء الذين يكتبون في الفقه. والمناهج واحدة، المناهج الداخلية التي تبنى عليها العلوم واحدة، وتبنى ويبنى عليها التصنيف واحدة. فأهمية هذا الباب هو كيفية قراءة التراث، هذا شيء مهم. الذين يقرؤون، نحن الآن أمام طائفتين، طائفة تحتقر التراث من خلال إعلانها بذلك، وهم المطبوعون. بعض الإخوة في الغرب لما يكون جزائري ولا مغربي لما يقول مطبوع يقول لك شو الكلمة، فنحن ما فيش ضرورة، أنت عارف إيش معنى مطبوع. يعني في بلاد معروف المطبوع وهو الذي يسرقه الضبع، يضيف حوله وحفله وحتى يقول انضبع، يعني سرقه الضبع. فمجموعة من المطبوعين مسروقة عقولهم للغرب ولا يرون تاريخ أمتنا شيئا. الأدهى من ذلك، هناك من المتدينين وأصحاب اللحى غير مطبوعين لكنهم تائهون، لكنهم تائهون، يعني لا يعرفون قراءة التراث، لا يعرفون. ولو تقول له، لو تقول له هذا موطأ مالك، تعرف يعني كلمة قالها الإمام ابن تيمية في موطأ مالك، مرات أقوم من فراشي وأذهب لموطأ مالك لأبحث عن هذه الكلمة فقط، هذه الكلمة التي قالها، وهو كيفية منهج مالك في صياغة، في صياغة موطئه. يقول من قرأ الموطأ علم مالك، معنى الكلام الآن ذهب عني لفظه ولكن معنى الكلام بالتمام، كي لمن قرأ الموطأ ونظر فيه ببصار وبعلم وبإتقان علم مقدار إتقان مالك ومنهجه في كيفية صياغة الموطأ، كيف صاغ الموطأ. هذا محمد بن موسى يتكلم عنه، هذا يتكلم عنه أنه ليس المهم أن تذهب من أجل أن تقرأ ما يقول الكاتب، فيمكن لكتاب، هذه كلمتي، ممكن كتاب يعني تشرحه الآن لو تشرحه بأسبوع، يعني لو أردنا أن نشرح الرسالة وما فيه من علوم ومسائل أصولية واختيارات الشافعي في مسائل الأصول ننتهي منه في أسبوع إذا كنا جادين، لكن لا أنت لا تذهب للرسالة من أجل أن تقرأ ما فيه من فقط من اختيارات أصولية، أنت تذهب إليه من أجل أن تقرأ عقل الإمام كيف يبدع وكيف ينتج، وأي العلوم التي استند عليها وكيفية مراجعه النفسية والعقلية والتربوية والعلمية التي أخرجت هذا العلم من لا شيء، لم يسبقه أحد بكلام تكلمه لا في علمه ولا في مصطلحه. فأي عقل يا عقل أن تجي هذا؟ أنت تذهب لهذا العقل لماذا؟ لأنك تريد أن تقدم للناس علما، لا أن تقدم للناس فرعا. المشكلة اليوم كل ما ترونه اليوم يقدم للناس فروعا، ولا يقوى، ولذلك لا يرتقي التلميذ، ولا ننتج علوما ولا ننتج علماء. نحن الآن ما الشيخ أعظم الشيوخ منا من جلس ليقدم اختيارات فقهية جديدة كل يوم. هذا الشيخ قبل في حياتنا، على مستوى حياتنا، ماذا كان يقول؟ الشيخ محمد مريم الشيخ خالفه ابن باز، خالفه الألباني، اليوم خالف ابن عثيمين، طلع الشيخ الطريفي، طلع الشيخ سلمان، وهكذا نتحدث. هذا ليس قدحا في شيخ، وإنما الطريقة التي نشأنا عليها، ولا بد من البحث فيها بحثا سليما، وهو أننا لا نريد أن ننتج فقط فقها، ولأن هذا يبقى كأشخاص يترددون، كلما نظر المرء فيهم أنتج فرعا، ولكننا كيف ننتج منهجا يعلم كيفية بناء العقل الذي ينتج؟ ما نريد أن نعلمه للناس منهجية قراءة العلم، وحينئذ تصبح المسائل الفرعية مسائل عادية في داخل النفس. ومن هنا هذا قلته لكم قديما وأكرره، من لم يعرف أصول المسائل ومن لم يعرف مناهج العلماء لا يفيده ولو حفظ الكتب كلها، لا يستفيد، لا يقدم شيء، لا ينتج، لا يصبح هو عالم يستطيع أن ينتج علما وينتج ذوقا وينتج منهجا يعلم به الناس. هذا المنهج أين كان فيه؟